أحرم أطياري عيشا بسلام، ويحاصرني في الضحكات وفي الأحلام. يا من يحرم أطياري عيشا بسلام، ويحاصرني في الضحكات وفي الأحلام. لا لا لن تخمد صوتي أبدا فحياتي موتي، لا لا لن تخمد صوتي أبدا فحياتي موتي. جرحي صاروخ يرجعكم يلعن صمتا في الأكوان، جرحي صاروخ يرجمكم يلعن صمتا في الأكوان. جرحي أكبر ممن يخطب أتحرك والعالم يجب، جرحي أكبر ممن يخطب أتحرك والعالم يجب. منعوني قبرا يحويني، منعوني قبرا يحويني، منعوني حتى الأكفان، منعوني حتى الأكفان. في زمن المعتصم امرأة تستصرخ ومعتصمة، خاطبهم يا كلب الروم أتيناكم بجنود الله. في زمن المعتصم امرأة تستصرخ ومعتصمة، خاطبهم يا كلب الروم أتيناكم بجنود الله. صوتي أبدا فحياتي موتي، لا لا لن تخمد صوتي أبدا فحياتي موتي. جرحي صاروخ يرجعكم يلعن صمتا في الأكوان، جرحي صاروخ يرجمكم يلعن صمتا في الأكوان. دمع يتيم أبكى قمرا بالرحمة فاضت يمنى، يمسح دمعته يسأل هل يرضيك رسول الله. دمع يتيم أبكى قمرا بالرحمة فاضت يمنى، يمسح دمعته يسأل هل يرضيك رسول الله. في الضحكات وفي الأحلام. لا لا لن تخمد صوتي.